بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما زلنا مع باب حك البزاق باليد من المسجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نقرأ على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي ويشرح ويبين جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ولك بمثل السمين والسمين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا يسميه العلماء الإسناد الذهبي كذا أطلق عليه بعض أهل العلم مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم تفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا الحديث من المشتبه الذي يرد إلى المحكم اختصار المحكمات أمنتم من في السماء المحكمات الرحمن على العرش استوى المحكمات أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة المحكمات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه فهذه المحكمات كلها دل على أن الله عز وجل في السماء ومستوى على العرش تفضل أحسن الله عليك شيخ وعليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه. نعم. قال باب حك المخاط بالحصى من المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. تقدم الحديث مرارا. تفضل. فيه تعظيم القبلة. نعم. تفضل. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. نعم. الباب قال ابن عباس بعد باب الماضي سقط يعني حين. نعم سقط نعم ماشي تفضل سقط باب من هذه النسخة تفضل ليس باب شيخ تعليق ماشي تفضل. قال باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن أبي عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عفوا أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. ماشي. كلها تؤدي نفس الغرض. تفضل. هل هذا القول عام شيخنا أم أيضا في الصلاة أو في المسجد؟ المطلق هنا محمول على المقيد والله أعلم كله لتعظيم القبلة. نعم بعض التحديث نعم في الصلاة. تفضل. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه نفس الباب مكرر تجاوزه بارك الله فيك. حاضر. قال باب كفارة البزاق في المسجد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. كفارتها دفنها. إذن يا إبراهيم ليست كفارتها أن أقول أستغفر الله فحسب. إذن ليست كل المعاصي كفارتها أستغفر الله. نعم نستغفر الله، لكن يضاف إلى ذلك أشياء. الذي حنث في يمينه لا نقول له استغفر الله فقط، ولكن كفر كفارة يمين. والذي أثم وظهر من امرأته لا يقال له قل استغفر الله فقط، إنما يقال له عليك كفارة ظهار. فليست كل الكفارات كامنة في قول استغفر الله فحسب. رجل عالم غش الناس لا يكفيه أن يقول استغفر الله، لأن الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ولا بد أن يبين وجوه الحق ووجوه الصواب. رجل طعن في عرض امرأة وقال إنها عياذا بالله ارتكبت الفاحشة، لا يكفيه أن يقول استغفر الله، بل يلزمه أن يبرئ ساحتها ويكذب نفسه. نعم تفضل. زادك الله فهما وبيانا يا شيخ. قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. يعني خلاص واحد، عفوا شيخنا، هناك باب سابق، باب دفن النقامة في المسجد نفسه. باب دفن النقامة في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. نعم صدق. قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. الفوق أنه يريد يبزق يأخذ بطرف ثوبه. تفضل. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. قال فلا يبزغ في قبلته ولا عن يساره، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. البخاري يورد الحديث الواحد تحت عدد من التويبات، تحت عدد من التويبات، لأن البخاري جعل كتابه كتاب فقه إضافة إلى كونه كتاب حديث. أما مسلم ليس كذلك، مسلم ليس كذلك، مسلم كتابه حديث محض، ما له دخل بالتويبات. ولذلك التويبات التي قد نراها في صحيح مسلم ليست من صنيع الإمام مسلم، قيل إنها من صنيع الإمام النووي رحمه الله تعالى. تفضل. قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللرسول خصائص اختصه الله بها، سواء كانت خصائص شرعية أو خصائص خلقية. فمن الخصائص التي اختص الله بها رسوله تنام عيناي ولا ينام قلبي، من الخصائص إني أراكم من وراء ظهري، إني أراكم من وراء ظهري. قد صنف بعض العلماء أظن السيوطي كتابا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليت شخصا يقوم بعمل كتاب في هذا الصدد يسد علينا خانة في المكتبة الإسلامية. لكن سأختلف مع الإمام السيوطي في أنه سيورد لنا الأحاديث الصحاح والآيات إن كانت ثمة آيات في الباب، ويضيف إلى الخصائص الخلقية الخصائص الشرعية التي اختص الله بها نبيه، كزيادة على 4 نسوة في الزواج، نجمع بين 9 نسوة، وعلى قول من قال أن الليل فتهجد به نافلة لك أن قيام الليل كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة الواهبة التي تقول جئت أهب لك نفسي، قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، يجمع لنا كتابا يحمل خصائص الجبلية والخصائص الشرعية التي اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. صدق. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. بارك الله فيكم وجزاك بارك الله خيرا وشكر الله لك. إن أذنت بسؤال شيخ، أنا في حديث سابق نهى النبي عن أن نبصق عن يمينه، قال فإن عن يمينه ملك، أليس على اليسار ملك أيضا؟ قد يكون في الصلاة قد يكون في ملك على اليمين، ملك له قدر وله شأن، والملائكة يتفاوتون في وجهاتهم، والله أعلم. أحسن الله لك شكرا، جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، ومع درس الإجماع مع فضيلة شيخنا المبارك مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، نسأل الله أن ينفع به وإياكم. سبحان الله لك يا محمد. آمين.